هل رفع اليدين المأمومين يوم الجمعة أثناء الدعاء عند دعاء الإمام بدعة أم لا؟ ما ينفع هذا، كون المأموم يرفع يديه عند الدعاء يوم الجمعة هذا ينصت فقط يؤمن ويكتب ولا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء. إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه ورفع الناس أيديهم، أما في الجمعة لا، إذا دعا في الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع أيديهم، فالإمام في الخطبة في الجمعة لا يرفع يديه. إذا كان ما يستسقي يدعو دعاء الجمعة العادي لا يرفع يديه، وهكذا الجماعة المستمعون لا يرفعون أيديهم. هذا ما فعل، ما فعله النبي ولا أصحابه. ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه، قال إن الرسول ما كان يرفع يديه في الجمعة. المقصود أن الجمعة لا ترفع فيها الأيدي في الخطبة لا من الإمام ولا من الجماعة، لكن إذا كان للاستسقاء يعني يستسقى في الجمعة فإن بعض الأحيان يستسقى من الخطبة، إذا استسقى في الخطبة يستحب له رفع يديه في الدعاء ويرفعون أيديهم في الدعاء الاستسقاء خاصة. بعض يرفع يديه في الجمعة مع تكبيرة مثل ما يرفع يديه في صلاة الفريضة، ولكن إذا كبر الإحرام هذا يعني الموضوع اليدين تطلق ولا يعني غير ما هذا وضع هذا ولا يغادر.